السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. طيب الملف بتاع النهاردة فيه تشالنج خفيفة كده. النهاردة هيتزع قصتين مش قصة واحدة، فيهم واحدة حقيقية وواحدة متألفة. لو عرفتوا أنهي واحدة متألفة وأنهي حقيقية مبروك، كسبتوا قلب مقدم البرنامج الوسيم. عايز أشكر جدا الناس اللي باركولي على النجاح والتخرج من كلية العلوم، وحقيقي دمتم داعمين ليا وسند كبير في الدنيا دي. هسيبكم على القصتين وفي الاخر هسيب لكم دقيقه او نص دقيقه كده تفكروا، وهقول لكم انهي القصه الحقيقيه وانهي المؤلفه، وركزوا كويس جدا. وقبل ما نبدا، اليوتيوب بعت لي رساله بيقولي فيها ان احتماليه كبيره جدا نوصل 70,000 الشهر ده، فيلا انا عارف ان انتوا قدها، خلينا نوصل الشهر ده 70,000، ما فضلش كتير، هم 3,000 بس. يلا بينا القصه الاولى. أرجوك ما تذكرش أسماء أشخاص أو أماكن. كان نفسي أقول اسمي أنا وصاحبي اللي حكايتي بدأت معاه، وكنا بنفكر بقالنا فترة طويلة جدا أننا نبعت لك تجاربنا والحاجات اللي بنحب نعملها، الحاجات اللي بنحب نعملها حبا في كل ما هو وراء الطبيعة أو يخوف. بس المرة دي هنكتفي بأننا نذكر أسماء وهمية، علشان إحنا أهالينا وإخواتنا متابعين ليك بشدة زي ناس كتير، فبالتالي هيتعرف إحنا مين وهتحصل مشاكل كبيرة إحنا مش حابين نخوضها تاني. المهم خلينا نسمي نفسنا أحمد وعلاء. أنا وعلاء صحاب من زمان جدا، تقدر تقول من ابتدائي، مع بعض على الحلوة والمرة دايما. من كذا سنة كده ابتديت أنا وعلاء اهتماماتنا كمان تبقى واحدة. كنا طبعا من اللي بيسمعوا القصص الإذاعية وبيتفرجوا على أفلام رعب طول الوقت، وبالذات اللي مبنية على أحداث حقيقية، مش بس من أجل المتعة والبحث عن الحقائق، بل لتحفيز الجزء الكامن جوايا أنا وعلاء علشان نعمل مغامرتنا إحنا ونخوض تجارب بنفسنا. الجدير بالذكر ان دي مش التجربة الاولى، احنا خدنا حاجات كتير قوي، رحنا اماكن وقعدنا مع ناس عاشوا تجارب وحكولنا بلاوي، ورحنا مقابر ودخلناها بالليل كمان. وفي التجارب اللي عدت على خير، والتجارب اللي تسببت لنا في مشاكل في بيوتنا وفي المدرسة وفي الكلية كمان، لكن مفيش ولا مرة حسينا اننا ممكن نموت فعلا من اللي بنعمله ده، غير المرة دي. المرة دي الاول مرة واجهنا الموت وش الوش، ده لو ما كانش الموت انتصر فعلا. جالي علاء من كام يوم وقال لي انه في حوار جديد هنخوضه قريب، وقال لي احضر نفسي. سألته حوار ايه، مرضاش يقول لي عنه اي تفاصيل، دي عادته دايما، يغيب يوم واتنين ويرجع بحاجة جديدة. المهم بعد يومين اتصل بيا وقال لي هنتقابل 9 بالليل، وعرفت هنا انه النهاردة معاد المغامرة اللي كان مكلمني عليها. اتقابلنا فعلا وركبنا مواصلة واحدة، وبعدين مشينا حوالي 200 متر على رجلينا قبل ما نقف عند بوابة قديمة المدرسة مهجورة. المدرسة دي كنت بعدي عليها وانا صغير كتير، علشان كانت على طريق مدرستي، بس هي ما كانتش كده، كانت مدرسة عادية وكانت مفتوحة. اي نعم كانت قديمة حتى ايام ما كنت انا في المدرسة، بس كانت شغالة، وهي مدرسة خاصة بالمناسبة. الأبواب كانت متقفلة بجنازير وأقفال قديمة، وبواقي شمعها أحمر. قلت لعلاء هو ده الحوار؟ المدرسة؟ قال لي أنت ما تعرفش حكاية المدرسة دي؟ قلت له لأ ما أعرفش. قال لي أديك هتعرف. ولقيت علاء جه عند حتة كده جنب البوابة، وكان في كام بلوك طوب كبار، حطهم فوق بعض ووقف عليهم وقام طالع فوق السور. بصلي علشان أعمل زيه، وأنا مستغرب حماسه ده جدا. عملت زيه وشدني طلعت معاه فوق السور، نزل ونزلت وراه، وكنا في الجنينة بتاعت المدرسة. كان واضح انها مقفولة من زمن، علشان الجنينة كانت زي الخرابة، وواضح كمان ان الناس اعتبرتها خرابة، فبقوا يرموا فيها زبالة كتير. الريحة كانت وحشة جدا جوه، ده غير الحشرات. قلت لعلاء هي دي المغامرة اللي انت محضرها لي؟ ايه جايبني هنا علشان ننظف الخرابة دي ولا ايه؟ ولا كأني اتكلمت. فضل ماشي علاء في اتجاه المبنى بتاع المدرسة، هي كانت مبنى واحد بس كبير جدا ومتقسم. مشيت وراه لحد ما وصلنا قدامه بالظبط، وكانت ساعتها الإضاءة بتاعت الشارع ابتدت تهدى شوية، فطلعنا كشافات الموبايلات ونورنا بيها. في نفس الوقت اللي لقيت علاء فيه بيطلع ورقة من جيبه وبيبص فيها ويرجع يبص على المبنى تاني، فبصيت أتاري الورقة دي رسم كروكي للمكان. قلت هو علاء ماله، دي أول مرة يعملها. سألته كتير الموضوع على إيه، فما يردش عليا ويقولي استنى هتشوف. الغريبة أن الهدوء ده مش طبعه، حتى لو هو اللي جايب الحوار كله زي دلوقتي كده، كان في العادي بيقعد يرغي وأنا عملت وسويت وبحثت وده كذا وده كذا، لكن سكوته ده قلقني. شاور لي وقال لي هندخل من الظهر. قلت له ظهر إيه؟ قال لي ظهر المبنى، الشبابيك اللي في ظهر المبنى مش عليها حديد زي الشبابيك بتاعت الفصول دي، علشان دي شبابيك غرف المدرسين. قلت له انت عرفت منين الكلام ده كله والمدرسة اصلا مقفولة من زمن؟ قال لي لو هتسأل كتير هتضيع على نفسك متعة انا بحسدك عليها، امشي على عماك علشان تحس بالادرينالين ياض. قلت له والله انا ما بقيت فهمك، بس ماشي خليني وراك. لفينا فعلا ورا المبنى، وكانت الشبابيك زي ما قال علاء مفيش عليها حديد. شبكت له ايدي وقف عليها ونط على شباك منهم، وقف على السور الصغير بتاعه، وبعدين ضربه ضربتين فتفتح، عمل صوت، فبصينا حوالينا وما كانش في حد الحمد لله. فات من الشباك وغاب جوه، تقريبا جاب حاجه يقف عليها ويمدي لي ايده علشان اطلع. طلعت وراه فعلا ودخلت من الشباك. الاوضه اللي نطيت فيها كانت واسعه جدا وفيها اربع مكاتب، والباب بتاعها كان مقفول. علاء قعد يشد في الأكرة ويضرب فيها برجله لحد ما كسرها والباب ما فتحش برضه. فكان في زي شباك إزاز جرار في الجدار الفاصل ما بين الطرقة وبين الأوضة اللي احنا فيها. شدنا مكتب ووقفنا عليه وفتحنا الشباك ونطينا وبقينا في الطرقة. بعد نزلنا على الأرض بتاعت الطرقة الكبيرة دي، ابتدى الهدوء يعم في المكان، وابتديت أبص لعلاء اللي كان شكله يخوف وهو موجه كشاف الموبايل لوشه وبيبص يمين وشمال. قلت له علاء أنا وصلت معاك لحد هنا، هو عرفني إحنا جايين المدرسة دي نعمل إيه؟ هي فيها عفاريت؟ رد وقال لي ما فيهاش، لأ ما فيهاش عفاريت يا خفيف. قلت له لما هي ما فيهاش عفاريت إحنا جايين نهبب إيه؟ علاء بص في الورقة وبعدين بص على نهاية الطرقة اللي كنا واقفين فيها وشاور لي وقال لي تعالى ورايا. كان فاضلي دقيقتين وإلا أدبي عليه أو أضربه، لكن هيبة المكان لهياني. المدرسة من الواضح أنها أثرية وتصميمها وديكوراتها مش معفنة زي المدارس بتاعتنا العادية، وده طبعا اللي قدرت أشوفه بنور الموبايل. جريت ورا علاء لما لقيته بعد عني، ولما وصلت لعنده لقيته متصمر قدام حيطة. حيطة كان مرسوم عليها بقلم فلوماستر أسود دايرة كبيرة مش منتظمة، وعليها إكس باللون الأحمر، وزي ما يكون في حد حاول يمسح الرسمة من على الحيطة بس معرفش، فيها حتت ممسوح منها حاجات بسيطة. وجنب الحيطة دي لوح خشب كبير وعريض مغطي وراه باب، واللوح ده متصمر في الحلق بتاع الباب. وقف علاء دقيقتين باصص على الخشب ده، وبعدين قام شايل الورقة في جيبه ورجع لورا خطوتين وجري برجله يضرب في اللوح ده، بس أدرك إن الباب اللي ورا اللوح ده مقفول، فلازم علشان يدخل يكسر أو يشيل اللوح ده الأول. ففعلا بدأ يضرب برجله الزوايا بتاعت الخشب من بعد الحلق، فالخشب ابتدى يتكسر من الزوايا اللي تحت وسرح الشرخ في الخشب لحد فوق كده، الخشب اتكسرت وأي ضربة تانية هتسمع في الباب على طول. وفعلا ضربتين الباب اتفتح. مش هقعد كل شوية أقولك اني سألت علاء احنا بنعمل هنا ايه وهو مردش عليه، فأكيد انت عارف. لكن السؤال اللي علاء رد عليه كان لما دخلنا من الباب ولقينا ان ده فصل عادي فيه ديسكات وصبورة، فقلت له هو اشمعنى ده الفصل اللي متقفل بخشب كده؟ رد وقال لي هو ده اللي فيه البدروم اللي قريت عنه. قلت له بدروم ايه وقريت عنه فين؟ رجع تاني ما يردش. مشيت وراه لحد ما وصلنا عند اخر الفصل، كانت الديسكات بتاعت الفصل ده متنطورة يمين وشمال، وفي آخر الفصل من جوه كان فيه زي دايرة من التخت والديسكات محاوطة حاجة ما كانتش باينة في الضلمة من بعيد، الكشاف كان يدوب جايب أولها. مشينا واحدة واحدة ناحية الدايرة لحد ما لقيتها حفرة، حفرة في الأرض على شكل مستطيل وغويطة لتحت. بصيت لعلاء وقلت له أنت كنت عارف بالحفرة دي علشان كده جبتنا هنا صح؟ رد علاء مش وقت سكوت، رد وقال لي أيوة طبعا عارف، الحفرة دي اتحفرت على مدار 5 سنين، حفرها مجموعة من الطلاب اللي كانوا هنا في المدرسة دي. علاء سكت، فقلت له سكت ليه علاء؟ علاء ساعتها ما كانش مركز في كلامي قوي، كانت عينيه مفتوحة على آخرها وهو بيقرب من الحفرة وبيزيح الديسكات من قدامنا. قلت له قبل ما تنزل فهمني يا عم ايه الحفرة دي؟ قال لي يا أحمد بطل أسئلة وانزل بقى. قال الجملة دي وهو نزل أصلا. الحفرة كانت بمنزل كده لتحت، نزل علاء على المنزل ده وانا وراه. المنزل ما كانش طويل قوي، بس أول ما بطلنا ننزل ابتدينا نمشي في حاجة كده زي النفق، كان في خشب بالطول يمين وشمال زي الأنفاق اللي بنشوفها في الأفلام. كنا موطيين إحنا الاتنين لحد ما مع المشي وبعد كام متر لقينا النفق ارتفاعه بيزيد لغاية ما بقينا نمشي وإحنا بطولنا عادي. وابتديت أسمع صوت، صوت زي النفس، زي ما يكون حد معانا في النفق. ده لا صوتي ولا صوت علاء. ابتديت أشد علاء من هدومه علشان أقول له أنت سامع اللي أنا سامعه ولا لأ؟ وابتديت أخد بالي من حاجة، لما نورت بالكشاف على الأرض اللي كنا ماشيين عليها لقيت إنه في آثار كام رجل كانوا ماشيين مكاننا، بس كلهم كانوا في اتجاه الدخول ولا أثر لرجل خارجة. وده قلقني جدا، أصل معنى كده إن اللي دخل مخرجش. مع الصوت اللي ابتدى يزيد وقفت مشي، وعلاء كمان بطل يمشي، بس هو وقف مش علشان نرجع، ده علشان ظهر حاجة قدامنا. كانت زي أوضة، أوضة بالطول يدوب تاخد واحد بس واقف. الجدران بتاعتها كانت خشب، بس خشب محروق شكله قديم، وكان في جواها زي مصطبة أو كرسي بس مش خشب، كانت أسمنت. الكارثة الحقيقية اللي كان على المصطبة ده كان عظم، عظم أسود أكيد أكيد لبني آدم، وكانت هيئته كأنه قاعد على المصطبة دي قبل ما يتحرق ويتفحم، قبل ما اتكلم أي كلمة أو أقول أي حاجة. بصيت جنب المصطبة دي لقيت عظم تاني متكوم وكان كتير. بصيت لعلاء اللي كان عمال يبص في الورقة اللي في ايده للعظم والأوضة دي قبل ما يعمل حاجة غريبة جدا. علاء قرب من العظم وبدأ يزيحه ويرميه على العظم المتكوم. قلت له بهمس علاء انت بتعمل ايه؟ عظم مين ده؟ ما ردش برضه، كان زي ما يكون متغيب. عارف عمل ايه؟ علاء قعد مكان العظمة على المصطبة دي، قعد والورقة وقعت من ايده وغمض عينيه وبدأ يتنفس بعمق وبصوت عالي، صوته بقى زي الصوت اللي سمعته من شوية، وبدأ يقول حاجة انا افتكرته في الاول بيكلمني او حتى بيهزر وبيخوفني، بس لا، ملامح علاء كانت متأثرة بالقعدة اللي هو قاعدها. كان بيقول كلام مش مفهوم، وانا عارف اننا في مكان تحت الارض والجو حر، بس علاء بدأ جسمه يشر في مية بكمية كبيرة، وفي ثواني هدومه كلها بقت مية. بدأت أحاول أهزه أو أحركه من مكانه، لما إيدي جت على جسمه أنا زي اللي اتلسعت من حرارة جسمه، جسمه كان مولع. بدأت أزقه برجلي وأحاول أقومه وهو مستسلم للوضع اللي هو فيه ده. شدته مرة واتنين وفي التالتة فتح عينه، عينيه كانت حمرة زي الدم، عروق عينه كلها باينة، وقعد يصرخ يصرخ كتير وهو مش عارف يقوم من مكانه. جيت على نفسي واستحملت حرارة جسمه وشديته، قام بدأ بصعوبة يحاول ياخد نفسه، ومع سخونية جسمه اللي كانت مسخنة المكان كله من حوالينا ابتديت أنا كمان أخد نفسي بصعوبة. وطيت جبت الورقة اللي علاء رماها حطيتها في جيبي وقلت له يلا نخرج يلا. احنا خرجنا بقالنا يومين، علاء قفل تليفونه وما شفتهوش من وقتها. الورقة اللي كانت مع علاء كان فيها رسم كروكي للمكان وكلام كتير في الظهر، كلام متقسم اتنين، نص مكتوب فيه ان الحفرة دي كانت موجودة قبل ما المدرسة تقفل، وكان حافرها مجموعة من الطلاب اليائسين اللي قرروا يعملوا الأوضة دي علشان يقدموا نفسهم ضحايا للموت بالسحر، السحر اللي كان موجود في النص التاني من الورقة واللي هو تقريبا الكلام اللي كان بيقوله علاء واحنا تحت. علاء على فكرة متعود يغيب كده، بيعمل ده كتير على فكرة، بس المرة دي تفتكر هيرجع لي بتجربة جديدة أو هيرجع أصلا؟ دي القصة الأولى، يلا بينا ندخل على القصة الثانية. طيب هو أنا مش فاهم في إيه، بس لو سمحت محدش يدخل الموقع ده، لأنك لو دخلت عليه هتنسى، والله هتنسى. أنا كل اللي أنا فاكر أني عملته أني أخدت 3 أيام أجازة في مكتب المحاماة اللي بشتغل فيه، مش بمزاجي لكن بسبب موضوع فيروس كورونا المنتشر الأيام دي. أنا بكره قعدة البيت حقيقي بكرهها، لكن برضو بحب عيلتي، ليلى مراتي ونديم ابني أهم حاجة عندي في الدنيا، ومحبش أكون سبب في أني أأذيهم بشكل من الأشكال، فكان لازم أقعد في البيت خصوصا أنه عيد ميلادي. بس المرة دي الاحتفال بالإجبار في البيت، أنا حقيقي الملل قتلني. العيد ميلاد خلص، وبعد طقوس التورتة والشمع، وأثناء ما كنت قاعد بتابع الأحداث اللي بتحصل في مصر وفي باقي الدول من خلال السوشيال ميديا، لقيت قدامي إعلان لموقع اسمه شدني جدا، وحسيته اسم اتعمل علشان يشد أصلا. تخيل يكون اسم الموقع إيه؟ Talk to your future you، تكلم لنفسك المستقبلي. غريب الاسم، وغريب إنه الإعلان مش كاتب أي حاجة تانية غير الجملة دي في مستطيل أسود، بس مش كاتب حاجة تانية. الملل كان هو المتحكم وقتها. دست على الإعلان وانتقلت لصفحة الموقع، لقيت فيه تحويل للغة العربية فحولته. الصفحة كانت عادية جدا، ما فيهاش حاجة تشد غير حاجة واحدة بس، سطر مكتوب في نص الصفحة بالعربي، مكتوب: أرسل رسالة لشخصك في المستقبل القريب، ثم شاهد فيديو مدته 40 ثانية، وستنسى على الفور أنك قد أرسلت شيئا أو أنك وجدت هذا الموقع من الأساس. وكان في سهم تحت السطر ده في قراءة المزيد، دست عليه وظهرت عدة سطور بسيطة فيها شرح أو تبسيط للسطر الأول. في ظاهرة تعرف باسم النسيان الشامل العابر، تستطيع إرسال رسالة لشخصك بالمستقبل دون أن تتذكر أنك أرسلتها، ستتفاجأ بها تماما وكأنك تقرأها للمرة الأولى، ولن تتذكر أنك استطعت الدخول لمثل هذا الموقع من قبل، كل هذا فقط $4.99. $5 مش حاجة، ثم إني فاضي، ما أكتب حاجة لنفسي كمان 10 سنين مثلا، يا عالم على ما نوصل 2030 هتكون الرسالة بتتبعت بكام. قمت جبت الفيزا، الموقع مفهوش تسجيل أو بيانات، هما خانتين لرقم الفيزا والإكسباير ديت بتاعها وخلاص، كتبتهم وظهرت قدامي صفحة بيضة تماما إلا من جملة في الأول تقريبا هي دي الاستامبة الثابتة: عزيزي نقط من المستقبل، أكتب لك من عام نقط، وبعدها أكتب اللي أنا عايزه. كتبت اسمي طارق بعد عزيزي، وكتبت التاريخ 2020 بعد كلمة عام، وابتديت أكتب، لكن ما لحقتش أكمل أول سطر ولقيت رسالة مبعوثة على الميل. لمحت محتواها ومصدرها، لقيتها من إيميل مشفر يشبه الإيميل اللي أنا هبعت منه دلوقتي، ومحتوى الرسالة اللي جات أولها: عزيزي طارق من المستقبل، أكتب لك من عام 2010. إيدي وقفت كتابة وتنحت للرسالة اللي لحقتها قبل ما تختفي من قدامي، ودست عليها، اتفتحت والكلام كان كالآتي: عزيزي طارق من المستقبل، أكتب لك من عام 2010. أنا مش عارف إزاي بعد ما أبعت الرسالة دي هنسى أني بعتها، بس الموقع بيقول اني هشوف فيديو هيخليني انسى. المهم اني لو افتكرت اكتب حاجة لنفسي كمان 10 سنين هي اني خايف. انا حقيقي خايف. من اسبوع كنت بترافع في قضية صاحبها اتحكم عليه بالاعدام. ما كانش في ايدي حاجة اعملها اكتر من اللي عملته. ده قتل عمد. النهاردة الحكم اتنفذ والراجل اتعدم. انا عارف اني هنسى القضية دي زي قضايا كتير صعبة عدت عليا. بس لو الرسالة دي ليا في المستقبل فانا احب اقول لنفسي كمان 10 سنين انه اهو عدينا منها وكمان نسيناها. وانه مهما مريت بظروف صعبة هفضل متماسك. مش عارف المفروض اتبسط من كلامي ولا اترعب اني ناسي اني كتبته اصلا. القضية دي انا كنت شغال عليها امتى؟ جريت على المكتبة اللي بشيل فيها القضايا اللي بخلصها. فتحت ارشيف 2010 ودورت فيه لحد ما وصلت للقضية. قضية عماد شبل. قتل شريكه وما كانش فيه غيره في الشركة كلها بعد ما الموظفين مشيوا. الجريمة كاملة ومفيش أي ثغرة أخرجوا بيها. كان يستحق الإعدام. ده غير إنه الملف مكتوب فيه كل جلساتي اللي اتكلمت معاه فيها. كان دايما مخبي حاجة. أقواله متضاربة مش كاملة. عشان كده حتى لو كنت أقدر أساعده هو ما كانش عايز يساعد نفسه. قفلت الملف وأنا بفتكر يوم النطق بالحكم. أكتر حاجة زعلتني وقتها وحسستني بالفشل والخوف من إني أفشل تاني كانت نظرات ابنه. ابنه اللي كان طفل لا يتعدى 10 سنين من العمر. خسر أبوه وكان شايف إني أنا السبب الوحيد في الخسارة دي وقتها. اتنهدت وقلت لنفسي زمانه دلوقتي بقى حوالي 20 سنة ولا حاجة. بس هل دي صدفة إني أبعت لنفسي رسالة من 2010 توصلي في 2020 بعد 10 سنين؟ وفي نفس اليوم أبقى بفتح الموقع لتاني مرة علشان أكتب فيه تاني؟ قفلت الملف وعايز أنسى موضوع القضية ده لأن عدى عليه كتير. ما كنتش أعرف أكيد وقتها وأنا بكتب الرسالة والموضوع ده شاغل كل تفكيري إنها مش هتكون ليها أي لازمة أو أهمية لما أجي أقراها. بس الموقع ورسالتي وتفاصيلها ده اللي قلقني. أنا فعلا ما كنتش فاكر الرسالة دي أبدا. عدى 3 أيام بصعوبة. فرحت إني هنزل الشغل تاني لكن الفرحة ما كملتش. لما وصلت المكتب كان في زحمة كتير. زحمة في الوقت ده تحديدا كانت شيء غريب. بس هو ما كانش شيء غريب بس. دي كانت كارثة. كارثة قريبة من المكتب. لا مش قريبة، ده المكتب نفسه. المكتب بقى عبارة عن أكوام رماد أسود. حريقة جايبة المكتب كله من أوله لآخره. الصدمة كانت مسيطرة عليا. قعدت على الرصيف بعد محاولات يائسة لإنقاذ أي حاجة. كان مخي عمال يفكر من غير ما يقف ولا لحظة. الصدف عمرها ما كانت حاجة أنا بآمن بيها. محدش من اللي موجودين عنده تفسير للي حصل، وأنا ما كنتش محتاج تفسير. أنا بس كنت محتاج عقلي يبطل تفكير في الرسالة. الرسالة اللي ما كنتش حاسس براحة من بعد ما استلمتها. والقضية، القضية اللي ما اعتقدتش إنها كانت ممكن تشغل تفكيري بالشكل ده لدرجة إني أكتبها لنفسي في رسالة بعد 10 سنين إلا إذا كانت مهمة بالشكل الكافي. واضح إني ناسي حاجة، واضح كمان إن الموضوع مش مجرد رسالة كتبت من 10 سنين. قفلت المحضر مع المباحث قبل ما أودع مكتبي اللي مش هشوفه لوقت طويل لو افترضت أصلا إنه هيرجع زي ما كان. روحت البيت قبل ما اطلع لمحت عربية شرطة واقفة قدام الكومباوند وموبايلي بيرن. ليلى. دخلت جري على جوه لقيت باب الكومباوند مفتوح وعلى العتبة طفايتين حريق. قلبي وقف لما لقيت البيت كأنه مقلوب. جريت دخلت لقيت ليلى ونديم واقفين مع فرد من أفراد المباحث. حضنتهم وسألت بلهفة إيه اللي حصل؟ مراتي ردت محاول أكلمك من بدري يا طارق. قلت لها كنت في المكتب، المكتب اتحق. وأنا بقولها بصيت على أوضة مكتبي وعرفت سبب وجود طفايتين الحريق اللي على الباب. المكتب متفحم. بدأت أرجع أسمع صوت مراتي وهو بيتسرب لوداني. رحت أجيب نديم من عند أميرة جارتنا، والله ما تأخرت. رجعت لقيت الباب مكسور والدخان مالي البيت. سبتهم ومشيت للأوضة بالراحة وأنا حاسس بتقل في رجلي. المكتب ما يفرقش كتير عن مكتب الشغل، رماد أسود لنار أكلت كل حاجة، ملفات القضايا القديمة والجديدة وال... إيه ده؟ في ملف بين الملفات المحروقة سليم. بصيت لمفتش المباحث ومرضتش أقرب من الملف. كملت الإجراءات وما اتهمتش حد لا بحريق البيت ولا بالمكتب، واكتفيت بأن عندي أعداء كتير، لكن أنا ما بتهمش شخص بعينه. ومشيوا، قفلت الباب وراهم ودخلت على المكتب جري. سحبت الملف من بين الملفات، ملفات أرشيف 2010، وزي ما توقعت كان الملف إياه بتاع عماد شبل، هو الملف الوحيد اللي ما اتحرقش، وفي ورقة جواه، ورقة ملهاش علاقة بيه، مكتوب عليها موتك وصيتي. بلعت ريقي بعد ما قريتها وأدركت إني المقصود، وإنه مفيش قدامي حقائق كتير أدور وراها علشان أعرف إن الموضوع بجد. ما جاليش نوم من وقتها، فضلت طول الليل قاعد في الصالة خايف، لأني عارف إن الحكاية ما خلصتش، وإن اللي حصل ده مجرد تحذير لمصيبة أكبر. أنا عارف إنها هتحصل، لأني مش متحكم في كل ده. رغم القهوة الكتير اللي شربتها لكني نمت، بس صحيت على صوت حاجة بتتكسر، صوت الشباك. اتخضيت وقمت علشان أبص على الشباك اللي بيطل على الجنينة، ألاقيه مفتوح وفي حد قاعد على الكنبة اللي تحته. في الضلمة ما كانتش ملامحه باينة، بس كان واضح من قعدته التوتر. مفيش حرامي أو هجام هيدخل على بيت يقعد على كنبة كده، خصوصا إنه شافني. قمت من مكاني وقربت من مفتاح النور وشغلت الأباجورة اللي جنبه. للوهلة الأولى حسيت إني أعرفه، لكن لما دققت لقيتني مش عارف أحدد هو مين. وقبل ما حتى أسأله لقيته بيقول: أنا مش جاي أقتلك، أنا تعبان من اللي بيحصل ده، أنا عايز أعيش في حالي بعيد عن وجع الدماغ. قلت له: أنت اللي حرقت المكتب، وأنت اللي حرقت المكتبة وسبت الملف، ملف بتاع قضية عماد شبل، أنت ابن عماد شبل. توتره زاد، أنا كنت بعرف في لغة الجسد بشكل كافي علشان أفهم ده. قال لي: أنا جاي أحذرك. تحذرني؟ تهددني تقصد؟ لا، أحذرك. سكت شوية وقال: من الموقع، أكيد فتحت الموقع. موقع إيه؟ أنت تعرف الموقع منين؟ أبويا اتعدم ظلم علشان ما تكلمش وما قالش اللي كان المفروض يقوله وقتها علشان يحميني. يحميك؟ أبوك ما كانش بريء بشكل كامل، ولو أنت عارف الحكاية كاملة فأكيد عارف أنه ما كانش بريء فعلا، بس مش هو اللي قتل أيمن شريكه. قلت له: أنت هنا ليه؟ رد وقال: أيمن الشواتفي حي. الجملة وقعت عليا زي السهم. أيمن حي إزاي؟ أنت أكيد بتخرف، حي إزاي؟ ما ماتش، الراجل ده دمر حياة أبويا وزور موته علشان ياخد حقوقي وحقوق أبويا، رتب كل حاجة ودبر له مكيدة علشان يخلص منه. سكت، أخدت نفس وقلت له: طب ولما أنت مظلوم كده حرقت مكتبي ليه؟ داخل متخفي من الشباك ليه؟ صوته بدأ يتهته وقال لي: أنا ما حرقتش حاجة، أنا شفت اللي حرقهم لأني كنت مراقب كل حاجة تخصك وعارف أنه في حاجة هتحصل، بس للأسف حصلت قبل ما ألاقي طريقة أحذرك بيها. قلت له: أيوة، تحذرني من إيه؟ الموقع، الشواتفي رجع وعاوز الموقع. موقع إيه؟ أنا مشكلتي مع الشواتفي ده. سكت وقلت له: احنا ممكن نكمل كلامنا ده امتى؟ انا محتاج ارتاح ومحتاج افهم واتاكد كمان من حاجات كتير. ايه ضمني انك ما بتضحكش عليا؟ قام وقف وبدا يتهتك تاني وهو بيقول انا همشي، بس افتكر ان ما عندناش وقت، بكره الساعه 6 هستناك عند باب المصنع القديم، اظن انت عارف مكانه من ايام ما كنت ماسك شغلنا هناك. قلت له تمام ومشي فعلا. ما قلقتش منه، مش هيقيت حد يتقلق منه اصلا، ده عيل لو عصرته في ايدي هيموت. انا كان كل قلقي من الشواتفي، ازاي ايمن عايش؟ ده لو عايش فعلا يبقى لا عاوز الموقع ولا غيره، يبقى عاوز حياتي ليلى ونديم. جريت على الاوضه لقيتهم نايمين، فقفلت الباب ورحت على مكتبي، مسكت التليفون ورنيت على عصام. الو ايوه يا عصام، يا عصام قوم مش وقت نوم. اسمع يا عصام، من هنا لحد الصبح تكون جايب لي قرار كل حد في بيت ايمن الشواتفي، عارف ان ملوش حد، عارف انا سمعت انه لسه عايش يا عصام، الصبح يكون عندي خبر اكيد بعايش او لا، فهمني. قفلت التليفون وجبت كرسي وقعدت قدام باب الاوضه، حرقت 3 علب سجاير وما كنتش محتاج قهوه علشان افوق. الساعه 6 الصبح تليفوني رن. عصام. ايوه عصام. ايوه طارق بيه، الخبر اكيد، ايمن الشواتفي لسه عايش، بس مفيش جنس مخلوق يعرف ولا هيعرف. قعدت على الكرسي من الصدمه وانا بقول له ازاي عايش يا عصام، ازاي؟ طب كان فين كل ده؟ كان مسافر بره مصر باسم تاني، ومعرفش ايه اللي رجعه. قفلت التليفون والنوم طار من عيني اكتر. دخلت صحيت ليلى وقلت لها تقوم علشان هتسافر، ولما سألتني ليه قلت لها انه مفيش وقت تسأل. فتحركت فعلا هي ونديم لمكان محدش هيوصل لهم فيه، كده ما فضلش حاجة اخاف عليها غير نفسي. وانا زي ما عملت فيه زمان هعمل فيه تاني دلوقتي ويمكن اكتر. رنيت على عصام وجالي البيت، سألته عن ورق مهم وقال لي انه كان رجعه المكتب، وبكده يبقى كل حاجة اتحرقت ومفيش حاجة اخاف منها ولا عليها. سألته عن احوال الشركات فقال لي تمام وماشية زي الفل. عصام احمد شاب طموح جدا، متخرج من كلية الحقوق، جالي من حوالي سنتين لما طلبت محامين، وكان شاب هايل مستعد يعمل اي حاجة علشان ينجح، وزي ما شفت فيه ونظرتي ما خيبتش، في خلال كام شهر بس كان دراع اليمين، بس اكيد ما يعرفش كل حاجة، مفيش حد اصلا ينفع يعرف كل حاجة، واللي يعرف حد كل حاجة عنه يبقى انسان ساذج، وانا مش ساذج. وانا وهو قاعدين في الاوضة بنظبط حاجات تخص شغلي، التليفون رن، كان صوت فيه تهتها، فعرفت انه صوت ابن عماد شبل. اكدت على الميعاد وطلبت انه يتقدم، يبقى الساعة 2 الظهر. كلمني تاني عن الموقع، فقلت له ايه دخل الموقع بالموضوع؟ فقال لي انه سمع من مصدر موثوق ان ايمن الشواتفي كل همه الموقع، وقعد يكرر كتير في جمل شبه انه عاوز يخلص ويعيش في امان، وانه خايف ان ايمن الشواتفي يخلص عليه بعد ما يوصل للموقع علشان هو الوحيد اللي يعرف حكايته. قفلت معاه وانا بفكر قد ايه الولد ده ساذج زي ابوه. على الساعة 1:30 ركبت في العربية أنا وعصام، معايا اللابتوب بتاعي وكل حاجة ممكن أحتاجها علشان نخلص الحوار ده، وتحركنا. وصلنا لمكان المصنع واللي كان في الصحراء تقريبا، مكان ما بيعديش منه عربيات كتير يعتبر. لقيته واقف قدام البوابة الحديد الكبيرة بتاعت الجراج وفتح حالي، فدخلنا بالعربية وأنا مفيش جوايا ذرة خوف منه، أولا علشان شكله عبيط جدا، ثانيا علشان معايا عصام. دخلنا بالعربية وكان المكان ضلمة، فشغلت نور العربية وهو كان قفل الباب. بصيت ناحية عصام علشان ألاقي حاجة بتترش في وشي ولاقيني بدوخ ومش قادر أقاوم رغبتي في النوم. فتحت عيني علشان ألاقيني متعلق في السقف في حاجة تشبه حبل المشنقة، تحت رجلي كرسي واقف عليه لو اتزق هموت، وإيدي ورجلي مربوطين بأحكام، قاعد قصادي تحت اتنين، ابن عماد شبل وعصام دراع اليمين. ابن عماد شبل قام ولف حواليا وهو بيقول لي: اقدم لك نفسي، سامي عماد شبل، ابن المرحوم عماد شبل اللي انت كنت سبب رئيسي في موته. ما كنتش مركز معاه، كنت مركز مع عصام وانا وشي كله علامات استفهام. فلقيته كمل: وقدم لك ابن عمي عصام احمد شبل المحامي. لما ابويا جاي يموت بعد اتفاقك عليه انت وايمن الشواتفي، كتب وصيته وادها لمحامي تاني انت ما تعرفش عنه حاجه. ابويا كتب لي الحكايه لحد موته، وعصام كملها لي لما اشتغل عندك. نحكي بقى الحكايه الصح من الاول. لما عماد شبل عمل الشركه مع ايمن الشواتفي كانوا صحاب جدا. يوم عن يوم الشركه كبرت وبقت اتنين وتلاته، لحد ما بدات يبقى لها قضايا ومعاملات قانونيه، فاكيد احتاجوا لمحامي، محامي صغير وشاطر. وقتها ايمن الشواتفي رشح محامي صغير كده من معارفه، كان اسمه طارق جلال. حضرتك يا استاذ طارق. عدى سنين وسنين والدنيا كانت ماشيه تمام، لحد ما عماد حس انه بيتنصب عليه، حس ان في حاجات كتير ما بياخدش فيها حقوقه كامله، وده لانه كان سايب كل حاجه خاصه بالارباح وغيرها لايمن. ولما حس بكده بدا يدور، بدا يشوف العيب فين، وراح لمحامي تاني واتفق معاه انه هيجيب له الورق والمستندات بتاعت كل صفقه جديده، ويعرف منه نسبه الضرايب والارباح وغيرها، وعرف فعلا ان المحامي بينصب عليه. لكن مع الوقت اكتشف ان شريكه كمان متفق مع المحامي، بدا يعمل شغل لوحده حفاظا على سمعه الشركه، وانه مش عاوز يفض الشراكه وهو مش واقف على ارض صلبه. فبدا يشتغل على موقع معين، الموقع ده فكرته هتدخل ارباح كتيره جدا، وعرض الفكره على شركات عالميه والفكره توافق عليها، اتوافق عليه بمبلغ ما كانوش يحلموا يقعدوا عمرهم كله يلموا فيه. الخبر اتسرب لايمن بطريقه ما، وفاتح عماد في الموضوع، فعماد زعق معاه جدا وصرحه بانه عارف انه بيتنصب عليه. ووقتها بس ايمن قرر يخلص منه. ايمن جالك وقالك انه عاوز يخلص منه، بس ما قالكش السبب الحقيقي. قالك وقتها انه عماد كشفنا وحسب نسبة النقص وهيبلغ عننا. وقتها انت خططت لقتله، بس قتله بطريقة قانونية، زورت حكاية قتل ايمن واتقتل بداله عامل غلبان كان في الشركة، مقطوع من شجرة وما فيش حد هيسأل عليه، شوهت وشه علشان ما تبانش ملامحه، وزورت تحليل الدي ان ايه ليثبت شخصيته، هددت عماد بقتل ابنه لو ما اعترفش على روحه. وعماد اعترف فعلا. عماد كان مضطر يعترف ويسلم ويسكت، ما هي لابساه لابساه، وكمان سلم لايمن الموقع اللي لحسن الحظ ما كانش لسه خلص وقتها، فايمن معرفش يستفيد منه. عماد مات وانت بنفسك كنت السبب، اتعدم على حبل مشنقه زي اللي انت ملفوف فيه ده بالظبط. اشتغلت انت وايمن، ايمن اللي انتحل اسم الموظف الغلبان اللي اتقتل بداله وساب له اسمه يموت بيه. اشتغلتوا كتير وكل الشركات باسمك بيع وشراء من عماد ابويا. كل ده وكان ايمن مختفي شغال من ورا الستاره لانه ما ينفعش يظهر، بس اللي كان مصبرك على ايمن انه عارف كل حاجه. مع الوقت بطلت تستحمله، بطلت تستحمل اوامره، وبدات تشوف انك احق بكل حاجه وكل شركه. وكمان اللي عمل فيك كده اكتر انك فهمت سر الموقع، الموقع اللي ايمن جربه عليك كذا مره علشان يعرف هو اشتغل ولا لا، وبرضه ما كانش اشتغل. دماغك السم دي جابتك لخطه جديده لقتله، قتلت ايمن وتويت جثته اللي بالنسبه للحكومه اتدفنت اصلا، اتدفنت وخلصت وما عادش حد هيدور عليها، علشان كده لما جيت لك قلت لك انه عايش. طبعا ما صدقتش وقلت تتاكد من دراعك اليمين، دراعك اليمين اللي هو الشوكه اللي زرعناها في حياتك علشان تعرفنا باقي الحكايه بعد موت ابويا. لما عصام اكد لك انه عايش كنت هتتجنن، هتموت من كتر القلق. ازاي ايمن عايش وانت قتله بايدك؟ لما كبرت وفتحت الوصيه اللي ابويا كان سايبها لي مع المحامي اللي كشف كذبكم في الاول، فهمت الحكايه وقررت انتقم. وكان معرفه اللي بيحصل عندك صعبه جدا، فقررت ابعت لك حد يعرف يقرا دماغك. عصام عرف عنك كل حاجه وهو شغال معاك، واوقات وانت مش موجود كمان. المكتب اتحرق كله علشان نداري احنا خدنا منه انهي مستندات تحديدا، ومكتب البيت كمان حصل فيه نفس الحاجه. عرفنا كل حاجة عنك ومدخلك ومخارجك كلها، وكانت لعبة إن أيمن حي دي علشان تغلط، تلف حوالين نفسك، تجيلي هنا بنفسك من غير ما تفكر كتير. وانت نايم من شوية حطيت بصمتك على كل العقود بتاعت الشركات بيع وشراء، كده الحق رجع لأصحابه. أما بالنسبة للموقع فالموقع الأصلي معايا، أبويا الله يرحمه ساب لي الفلاشة اللي عليها التصميم الكامل للموقع مع الوصية، وكان في لينك كمان أقدر أهكر بيه الموقع الغير كامل وابعت لك منه رسالة، رسالة تفكر نفسك نسيتها بشكل كامل، وبعت لك رسالة إياها علشان لما نفتح ملف القضية ما يبقاش جه فجأة، علشان تقلق والقلق ياكل فيك. جبناك هنا دلوقتي وهنقتلك ونخرج ومحدش هيعرف يوصلك، ولو حتى وصلوا المكان ده ما عادش ملكنا، كان ملكك وهيفضل ملكك من وسط كل الحاجات التانية. اللابتوب بتاعك هيتفتح باسورد ويتساب، علشان لو حد لقاك مثلا ودور وراك في اللابتوب ما تصعبش عليه ولا يحن عليك بحاجة. فلوس ابويا رجعت لي، بس حق ابويا مش هيخلص الا برقبتك. قمت من مكاني مشيت ناحية طارق وهو متعلق. طارق بدأ يضحك بصوت عالي جدا وكأنه بيغزني، ومن غير ما تردد لحظة شدت الكرسي من تحت رجله. بدأ يتخنق والنفس يتقطع عنه واحدة واحدة وشفايفه تزرق. خرجت من عنده وانا عارف هعمل ايه كويس. طيب هو انا مش فاهم في ايه، بس لو سمحت محدش يدخل الموقع ده، لانك لو دخلت عليه هتنسى، والله هتنسى. ده كان التايتل الرئيسي اللي الشركة هتستخدمه للإعلان عن الموقع، الموقع اللي أبويا ضيع حياته علشان يحافظ على مجهوده فيه. كده القصتين خلصوا. أتمنى تكونوا عرفتوا أنهي الحقيقية وأنهي المؤلفة. عرفتوا؟ طيب وقفوا الفيديو وانزلوا اكتبوا كومنت وقولوا فيه أنهي قصة، وتعالوا كملوا علشان تعرفوا الإجابة الصح. جيتوا؟ كتبتوا؟ كان نفسي وانا بسجل دلوقتي بجد اشوف قلتوا ايه. عارفين ليه نفسي؟ علشان ولا قصة من دول حقيقية ولا قصة، القصتين تأليف، الاولى من تأليفي والتانية تأليفي وكتابة مشتركة بيني وبين صديقتي رنا صبح. ودي رسالة لبعض الناس اللي بتبعت حاجات متألفة وبتقول انها حقيقية، الموضوع مش صعب ومش بالفهلوة، علشان سهل نعمل فيها خارجين من فيلم رعب ونكتب كلمتين نضحك بيهم على عقول الناس. انا حابب اقولها تاني وتالت وهفضل اقولها دايما، انا لما بدات موضوع اذاعه القصص ده كان يعني لي جدا اخاطب عقول الناس مش بس ودانهم، على رغم اهتمامي بودانهم في تقديم محتوى بريميوم مصروف عليه بجد، لكن الاهم كانت العقول، علشان دي الحاجه اللي فعلا بتسعدني. اتمنى تكون الرساله وصلت، وانا لا اعمم الرساله على كل الناس، علشان باقي الناس المحترمه اللي بعتت لي بتحلف وبتقول انهم مش كدابين وان القصص والله حصلت، انا عارف يا جماعه وهم كمان عارفين، الناس اللي بتالف عارفين نفسهم. بس كده، ده اللي كان عندي النهاردة، أتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، علشان اليوتيوب بيقولي إن في احتمالية كبيرة زي ما قلت إننا نوصل 70,000 الشهر ده، فيلا أنا عارف إن احنا قدها إن شاء الله وهنوصل 70,000 الشهر ده، وإن شاء الله كمان قبل ما نخلص من 2020 نكون وصلنا 100,000 مشترك. وبس كده، شكرا جدا، صباح على ألف خير.